إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، هذه الكلمة حول نعمة الأمن وسبيل تحقيقها والحفاظ عليها. ولا يخفى عليكم أن الأمن نعمة كبرى ومنة عظمى يحتاج إليها الناس جميعا، فهو مظلة يستظل بها الجميع. فإن انفلت الأمن وذهب من الناس لم يستطع أحد أن يمشي آمنا إلى بيت الله أو إلى حج بيت الله الحرام أو إلى حلقات العلم أو أن يسير في معاشه وأرزاقه أو أن يصل رحمه. حتى الشاة والبهيمة إذا انفلت الأمن تتأثر وتتعطل، فكيف بالمسلم وكيف بغير المسلم؟ ولذلك من الله سبحانه وتعالى على قريش بالأمان والأمن. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ جعل الله عز وجل لقريش هذا الأمان، بينما الناس من حولهم يتخطفون. أولم يروا هذه النعمة التي جعلها الله ومن دخله كان آمنا؟ وهذا الخليل عليه السلام أول ما دعا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، طلب الأمن أولا، ثم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. طلب الأمان قبل الرزق، فإن ذهاب الأمان يعكر عليك أطيب العيش وألذ الطعام وأفضل الشراب وأهدأ النوم والفراش. هكذا إذا انفلت الأمن من الناس صار الأمر فوضى، فهتكت الأعراض وسفكت الدماء وذهبت الأموال وضاع العيال وقطعت الطرق وذهب السلامة من الناس. إذا كان الأمان في الناس فلا عليك أن تنام وبابك مفتوح. إذا كان الأمان في الناس استأمنت على مالك، استأمنت على عرضك، أمنت على أولادك. أما إذا انخرط الأمر وانفلت الزمام فهيهات هيهات. ولنا عبرة في بلدان مرت بهذه الأزمات. هذه بلاد الصومال كانت آمنة مطمئنة على الرغم ما في حكامها من ظلم وجور، فلم يرضوا بما هم فيه فقاموا بالثورات والانقلابات على حاكمهم، وها هم إلى الآن فيما نحن نعلم وما نعيش وما نسمعه. وما العراق منا ببعيد، كم كان يئن الناس من حاكمهم في ذاك الزمان، والآن يتمنون لو عاد الأمر على ما كان. الآن لا تهدأ في مسجد وأنتم تشاهدون وتلاحظون كل يوم ما يقع في الأسواق هنالك وفي المساجد وفي الطرق وفي البيوت والمباني من إتلاف المال وإزهاق الدماء وانتشار الفوضى. الأمن أخي المسلم امتن الله به على قريش، حيث قال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نشر الأمن في مجتمعه وتبشير أصحابه بمجيء الأمن وبقاء الأمن. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: هل تعرف الحيرة؟ والحيرة بلدة في شمال وأقصى العراق. هل تعرف الحيرة؟ هل أتيت الحيرة؟ قال: لم أتها يا رسول الله، ولكني أسمع عليها. قال: إن طالت بك حياة، إن طالت بك حياة والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من الحيرة إلى بيت الله تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى. قال كسرى ابن هرمز، قال كسرى ابن هرمز: وليبذلن المال بذلا حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فلقد رأيت الضعينة وهي المرأة المسافرة تمشي من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ورأيت كنوز كسرى قد فتحت، وكنت ممن فتح مع الفاتحين، وها أنا أنتظر الثالثة ولا يكونن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمن أخي المسلم مطلب ضروري وواجب شرعي، لأن الشرع حافظ على النفوس وحافظ على العقول وحافظ على الأموال وحافظ على الأعراض وحافظ على الأديان. دينك حفظه لك الشرع فجعله محاطا بأسباب الحماية والبقاء. الأمن أيها الناس يجب أن تحافظوا عليه، فإنه نعمة من عمل في زوالها فما فعل خيرا، ومن عمل في ذهابها لم تأنس منه رشدا. ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن تروج للقلاقل والخوف والذعر، فإن الخوف بلاء ونقمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف، أعد الله عز وجل الخوف ابتلاء والأمن نعمة، فكيف تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف تستبدل النعمة بالنقمة؟ كيف تستبدل الفوضى بالاستقرار؟ الآن يمشي الرجل من أطراف مصر إلى رأس البر لا يخاف إلا الله. لو كانت القلاقل لا قدر الله لا يستطيع أحد أن يمشي ولو مسافة يسيرة. لا قدر الله عز وجل لو وقع الخوف لا تستطيع أن تنزل من بيتك إلى المسجد، ولا أن تكون في محاضرة، ولا أن تحضر خطبة جمعة. خرج الناس في زمان يزيد بن معاوية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا وفيهم من الكبار في وقعة تسمى بوقعة الحرة، وتعطل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا من الأذان ومن الصلاة ومن الجماعة. بسبب ماذا؟ بسبب القلاقل والفتن وسفك الدماء. امتلأت الحرة بالدماء والأشلاء والجماجم. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. إن المجتمع السعيد، إن المجتمع المفلح الرشيد الذي يجنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، مجتمعا وأفرادا، حاكما ومحكومين. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد، كررها 3 مرات، لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فوها. ويا ترى ما هي الأسباب الجالبة والمحققة للأمن والأمان في الناس؟ ذكر العلماء رحمة الله عليهم أسبابا كثيرة. أولى هذه الأسباب إصلاح العقيدة الإسلامية في نفوس معتنقيها. هذا التوحيد الذي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إصلاح العقيدة الإسلامية في نفسك، نقها صفها، لا تشبها بشرك أو ببدعة أو برياء أو بسمعة ونفاق. هذه العقيدة إذا حققتها حقا وتممتها وكملتها في نفسك، قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، لهم الأمن في هذه الدار وفي دار البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. الأمن إذا أردته حقق التوحيد أولا، حقق كلمة الشهادتين أولا. إذا أنت حققت هذا التوحيد في نفسك وفي ذويك وفي مجتمعك، ساد هذا المجتمع الأمن والأمان والسلم والسلام. أما أن تكون العقيدة مهلهلة فيها ما فيها من عقارب حيات وأفاعي لا تقوم أمام الفتن والشبهات، إذا جاءتك الطيارات المدلهمة وأظلمت عليك الأمور، لا تقوم هذه العقيدة المهلهلة. إذا أردت الأمان أخي المسلم قبل كل شيء، سأل نفسك أين أنت من التوحيد الصافي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ أين أنت من هذا التوحيد؟ أين أنت من هذه العقيدة السليمة؟ أين أنت من هذا الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بقدر تحقيقك لهذا الإيمان، بقدر نيلك من الأمن والأمان، لأن الأمن والأمان من الإيمان. لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فسر العلماء هذه الآية وموقف الصحابة الكرام منها عندما نزلت، وذكروا أن بقدر تحقيقك للإيمان بقدر نيلك من حظ الأمن والأمان. فكلما أتممت الإيمان والتوحيد كلما تم أمنك وسلامك وأمنك، وكلما قصرت ونقصت كان النقصان وكانت الحصة بالحصة والعكس بالعكس، والجزاء من جنس العمل. الثاني من أسباب الحفاظ على الأمن والأمان تحكيم شريعة الله في الناس. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا أردتم الحياة السعيدة الآمنة فعليكم بتحكيم شرع الله وإقامة دينه وإظهار شعائره وشرائعه، ولحد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. حد واحد في الأرض يقام، وأن احكم فيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لبقاء الأمن والأمان واستمراره، ونقض شرع الله وعدم تحكيمه يؤذن بزوال الأمن والأمان من الناس. فهل يثوب الناس إلى شرع الله؟ وهل يرفع الناس رؤوسهم بحكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد من المتخاصمين المتشاجرين أظهر حكم الله وأبطل ونبذ حكم الطاغوت. لماذا؟ لأنه لا أمان للناس ولا استقرار للناس إلا بإقامة شرع الله. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. من أسباب بقاء الأمن في الناس شكر النعم التي يتقلبون فيها ليل نهار. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كم أنت تتقلب في نعم الله، وكم أنت تغفل في الصحة والعافية. كم من أناس طريح الفراش لا يستطيعون مفارقته، وأنت ولله الحمد تتحرك وتسير وتمشي وتأكل وتشرب وتبطش بيدك وتسير في معاشك، تمشي إلى بيوت الله، تسير في العبادات والقربات، وغيرك محصور حبيس فراشه. فهل شكرت هذه النعمة؟ الشكر أيها الناس صيد للمفقود وقيد للموجود. إذا أردت أن تحفظ ما أنت فيه من النعم فعليك بشكر الله. شكر اللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وليس من شكر نعمة الله أن تصرف النعمة في المعصية وتستخدمها في الفواحش والمنكرات. ما شكرت نعمة الله عليك؟ إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. من النعم هذا الأمن واستقراره وبقاؤه بين الناس. من نعم الله التي تحتاج إلى شكر ليل نهار صباح مساء في السر والإعلان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروني أشكركم. إذا شكرت ربك شكر لك فعلك وأثابك وأمدك وأعطاك ومنحك ووهبك. أما إذا جحدت النعمة فإياك إياك. كم من أقوام جحدوا النعمة فتغيرت لهم الأرض، وهذه أرض سبأ ضربها الله لنا مثلا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ذكر المفسرون أن بلاد سبأ من نضج ثمار شجرها وحسن فاكهتها كانت المرأة تحمل الزنبيل على رأسها وتمر من تحت الشجر، فإذا به يمتلئ من الفواكه والثمار بدون كلفة ولا مشقة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أعرضوا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أرسل الله عز وجل من أضعف مخلوقاته فأرا خرم السد من أسفله فطم السد فجاء السيل العرم كما قال الله. ذهبت الأشجار والثمار والوديان والأنهار وتفرقوا. أيادي سبأ شذر مضر في كل بقعة. منهم أناس، منهم من مشى إلى البحرين، ومنهم من مشى إلى العراق، ومنهم من مشى إلى الجزيرة، ومنهم من هاجر إلى مصر. سبحان الله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بدلهم الله مكان الثمار والأشجار والفواكه والأرزاق أشجارا صحراوية لا تنفع في الأكل ولا الطعام ولا الشراب، شجر الأراك الخمط وشجر الأثل الجزورينة وما إلى ذلك، ماذا ينفع من طعام؟ وشيء من سدر قليل، شجر النبق، ماذا ينفع؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ فهل ننتظر أيها الناس أن تغير علينا الأحوال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال الله عز وجل في قصة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، بين بلاد سبأ وبلاد الشام حاضرة، قرى ظاهرة تتغدى هنا وتتعشى في القرية التي أمامها. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهل نعتبر أيها الناس؟ وقد قص الله علينا قصص الأمم الجاحدة المعرضة التي لم تقم بنعمة الله، آن الأوان أن نعتبر بمن مضى، وآن الأوان أن نعتبر بمن بقي وحضر في زماننا من البلدان القريبة والبعيدة والتي يأتينا خبرها في كل وقت. فلتسألوا العراق، ولتسألوا الصومال، ولتسألوا لبنان قبل سنوات كيف كانت وكيف تقسمت وكم كان فيها من القتل وسفك الدماء من المسلمين وغير المسلمين. آن الأوان أيها الناس أن نعود إلى الله، آن الأوان أيها الناس أن نرجع إلى الله، آن الأوان أيها الناس أن نتوب إلى الله. ما من مصيبة نزلت إلا بسبب ذنب، ولا ترتفع إلا بتوبة. هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، من الأسباب المحققة للأمن والأمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فإذا أغلق هذا الباب وهون الناس فيه وقصروا وحابوا وجاملوا، قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إنما تصيب الظالم والساكت، تصيب العاصي والساكت عن معصيته. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، ثم يدعونه فلا يستجيب لهم، ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس قوام هذا الدين، وهو الخيرية البارزة في هذه الأمة. كان بنو إسرائيل لا يتناهون عن منكر فعلوه، المحاباة، المجاملة، فعاقبهم الله فمسخهم قردة وخنازير. فهل ننتظر أيها الناس هذه العقوبة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة صحة هذه الأمة وعافية هذه الأمة. فإذا ترك هذا الباب دل على مرض هذه الأمة وموتها، لأن القلب السليم ينكر المنكر ويأمر بالمعروف. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأن إنكار المنكر علامة على حياة القلب وعافية القلب. وإذا رضي الإنسان فلم ينكر بقلبه فكبر على هذا القلب أربعا، لموته أو لمرضه المزمن. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل إذا أنكر المنكر بقلبه، وهو لم يستطع بيده ولم يستطع بلسان، لأن تغيير منكر باليد له ضوابط وله قواعد وقيود، ليس كل رجل يغير بيده، إنما العلماء قالوا يختص هذا بالحاكم ونائب الحاكم ومن له سلطان. الرجل في بيته يستطيع أن يغير بيده، وقد يستطيع الرجل أن يغير بلسانه إذا كان في سوق أمر بالمعروف بالحكمة بالموعظة الحسنة بالرفق، ولا يأمر بالمعروف إلا إذا كان عالما بالمعروف حكيما فيه حليما، ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان عليما ما هو المنكر. رب رجل يأتي يأمر بالمعروف فيقع في منكر، ورب رجل ينهى عن منكر ولا يكون هذا منكرا. إذن هذا له ضوابط وقيود. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أدنى درجات الإنكار بالقلب، فذكر أن الرجل لو غاب عن المنكر ورضيه كأنما شاهده، والرجل الآخر إذا رأى المنكر أمامه فكرهه كان كأنما غاب عنه، كأنما غاب عنه، لأنه حاضر ومنكر بقلبه، لم يستطع الإنكار بلسانه ولا بيده. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم، ولما ضيع في الأمة سقطت مهابة هذه الأمة وضعفت وهانت على أعدائها. كذلك من أسباب تحصيل الأمن والأمان في الناس مراعاة المصالح والمفاسد عند الفقهاء، قواعد المصالح والمفاسد. إذا الإنسان راعى هذه المصالح والمفاسد، والعلماء يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فرب رجل يسلك مسلكا ويفعل فعلة من تفجير وما إلى ذلك، وهذا أمر لا يقره الإسلام ولا يقره عاقل، أي عاقل من أي اتجاه سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين لا يقر هذا الشيء. فكم لهذا الحدث من آثار سلبية على الأمة والمجتمع والفرد وعلى الحاكم والمحكوم، كم لهذا الحدث من سفك للدماء، الدماء المعصومة المحرمة، فإن كان مسلما فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، ولو كان غير مسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، أو كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من آذى ذميا فقد آذاني، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. مثل هذا الحدث ومثل هذا التفجير ومثل هذا التدمير الإسلام منه بريء. وعلى الأخص عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة منهج الهدوء والحكمة، ليس بمنهج التخريب والتدمير والتفجير. يموت الأبرياء من نساء أو شيوخ أو أطفال من المسلمين أو غير المسلمين، من المستفيد؟ أعداء الإسلام هم المستفيدون الذين يريدون إيقاع الفتنة بين المجتمع الواحد. فسألوا الله أن يحمي مصر من هذه القلاقل والفتن والمصائب. فوالله لا خير في الفتن ولا خير في القلاقل ولا خير في هذه الأحداث التي وقعت في أول أسبوع، لا خير فيها ولا يستفيد منها إلا كل مغرض، عدو للإسلام وعدو للمسلمين وعدو للمجتمع الواحد. كان أهل الذمة يعيشون من قبل في أمن وأمان في ظل الشريعة الإسلامية ولا زالوا ولله الحمد. فما الداعي وما الغرض من وراء هذه القلاقل التي يحدثها أعداء الإسلام؟ فينبغي أن ينتبه الناس وأن يفيقوا وأن يوقنوا أن هذه أمور مدبرة وراءها أيدي خفية، وإذا أردنا الانتصار عليها مزيدا من التمسك بديننا والتمسك بتوحيدنا وإقامة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام غما لأعداء الإسلام، فلتسخن عين أعداء الإسلام، لتسخن عيونهم ولا قرت ولا بردت، ولا أراهم الله فينا سوءا ولا مكروها، فإنهم الشامتون وإنهم المتربصون. فإلى متى أيها الناس والناس في غفلة لا يعون ما يحاك بهم وما يدبر لهم؟ ينام الناس وإذا بالمدبر للشر يدبر، ولكن ننتصر على هذه الأحداث وما تابعها ما تلا هذه الأحداث، فإنه ليس من الإسلام في شيء. من أسباب بعث الأمان في الناس الصبر على ظلم الحكام والولاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا وقال إن سيكون عليكم أمراء يستأثرون. قالوا فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولم يقل اخرجوا بل اصبروا، ولم يقل ثوروا بل اصبروا، ولم يقل ادعي بالسيف والسنان واعمل ثورة وانقلاب بل اصبر. هذا هو الذي يؤدي إلى الأمن والأمان في الناس، تهدئة الأحوال والأمور. أما أن تهيج وتشعل النار ليس هذا من نهج أهل السنة والجماعة. أبو ذر رضي الله عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. جندب بن جنادة كان رضي الله عنه له مذهب ورأي أنه لا يدخر شيئا من المال في بيته، هذا رأيه هذا مذهبه، وكان يكلم الناس ويدعوهم على هذا المذهب. في زمان عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد فأمره عثمان أن يعتزل الناس وأن يمشي إلى الربذة، بادية المدينة تسمى الربذة، وهو ماشي للاعتزال اقتنع بأمر عثمان الخليفة الراشد وهذا واجب عليه المصلحة في أن يعتزل الناس. رأى هذا الخليفة عثمان وسمع أبو ذر أمر عثمان واقتنع، وهو سار في طريقه جاءه ناس من أهل العراق وقالوا: يا أبا ذر، لو رفعت لواء، لواء ثورة، لواء انقلاب، لو رفعت لواء يأتيك أناس منا من أهل العراق. قال: مهلا مهلا يا أمة الإسلام، إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون عليكم سلطان، فمن أعزه أعزه الله. معنى من أعزه يعني لم يثر، لم يهيج، لم يخرج، وهذا فمن أعزه أعزه الله، ومن أذله فقد ثغر في الإسلام ثغرة لا يقبل الله منه توبة حتى يعيدها. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يا مهلا مهلا يا أمة الإسلام. الحسن البصري جاءه أناس يشتكون ظلم حكامهم، فقال: إن السلطان عذاب من الله، فلا تردوا عذاب الله بأيديكم، بالسيف، بالسنان، بالثورة، بالانقلاب، بالخروج، لا تردوا عذاب الله بأيديكم، ولكن ردوا عذاب الله بالاستكانة إليه، بالاستكانة إليه، بالتضرع له. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أما ترد هذا الشيء الواقع المتحتم عليكم بالرجوع إلى الله، بالندم، بالاستكانة، بأن تبحث في ذنوبك ومعاصيك، فالمجتمع مليء بالمعاصي. فهل أصلح المجتمع نفسه؟ لو أصلح المجتمع نفسه لبورك في الحكام وانصلح شأنهم ووفقت بطانتهم. أما وأنت سادر في معاصيك وتريد أن الأمر يتغير، لا يتغير إلا أن تتغير أنت، إلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أصلح الناس نفوسهم، ولذلك كان الفضيل بن عياض يقول: لو أعلم دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. خير تدعو للسلطان بالصلاح والتوفيق والسداد، خير من أن ترفع يديك وتدعو عليه كما يفعل كثير من الناس الذين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، إنما الخوارج والمعتزلة والرافضة هم الذين يسلكون هذا المسلك. وأنتم إذا استقرأتم كتب العقائد من أولها إلى آخرها تجدون هذا بندا مسطرا: الدعاء للولاة بالصلاح. لو أن الناس دعوا لحكامهم لعل واحد يستجاب له، لعل اثنين يستجاب لهم، لعل ثلاثة يستجاب لهم، فينصلح الناس. عبد الله بن المبارك يقول: لو أعلم دعوة مستجابة، كما قال الفضيل بن عياض تماما، لو أعلم لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. وكان ابن المبارك يقول: الله يدفع بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ورضوانه. ليه؟ لأن ما يدفع الله بهؤلاء الحكام على رغم ما فيهم، ما يدفع الله بهم من شر، من فساد، أحسن من زوالهم. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانه. لولا الأئمة ما أمنت لنا طرق، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لولا الأئمة، لولا السلطان ما أمننا في الطرق، لولا الأئمة لم تأمن لنا طرق، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فلما مات ابن المبارك قال هارون الرشيد للفضل بن يحيى وزيره: افتح الأبواب للناس يأتون يعزوننا في في في في ابن المبارك. قال يا أمير المؤمنين ازاي افتح لهم ازاي، هو قريبك، هو نسيب لك، ده بعيد منك، ده من الموالي. قال افتح له، افتح للناس يعزونا، انا جالس يعزونا في ابن المبارك، خسرنا. الم تسمعه يقول الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا طرق وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ما سمعت يقول هذا، إن أحدا ما يسمع هذه الأبيات إلا ويعرف حقنا عليه. هؤلاء العقلاء من السلاطين والولاة، ألم تسمعه يقول كذا وكذا؟ فجاء الناس يعزون الخليفة هارون الرشيد في عبد الله بن المبارك أحد الموالي الذين هم أحد العلماء الفقهاء محدثين المجاهدين المنفقين الأجواد الكرماء، كان يحج سنة ويجاهد سنة. عبد الله بن المبارك قال مات هذا الرجل، خسرنا شيئا كثيرا، كان يهدئ الناس علينا، كان يعلم الناس حقوق الخليفة والوالي، أفادنا خيرا كثيرا. وليس عبد الله بالجبان ولا بالعميل ولا بالغير موثوق فيه، كان يجاهد سنة وحج سنة ويقول هذه الكلمات. لما خرج عبد الله المبارك في موكب كبير، خرجت واحدة من بيت هارون رشيد، أم ولد هارون رشيد، فنظرت في الشرفة فرأت موكبا كبيرا له غبار في السماء، فسألت موكب من هذا؟ قالوا هذا موكب عبد الله المبارك العالم الجليل. قالت والله إن هذا هو السؤدد لا ملك هارون الرشيد، إن هذا هو السؤدد، يمشي ومعه طلابه بالمحابر والقراطيس والأقلام، له عقار وغبار في السماء، موكب عالم جليل. قال هذه المقالة، الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا طرق وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هكذا أيها الناس، يجب أن يفقه الناس منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الهادئ، المنهج الرحيم، المنهج الذي لا يفوقه منهج ولا طريقة ولا عقيدة. كفى أيها الناس التهييج في الناس، كفى أيها الناس الإثارة، كفى أيها الناس الخطب النارية التي شبعنا منها على المنابر وفي بيوت الله. آن الأوان أن يعود الخطباء وأن يعود الواعظون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة الهادئة، ليست الهادرة هادئة، ليست هادرة تهدر هدرا، إنما هي طريقة هادئة ربت من قبلنا وجديرة بأن تربينا وتربي من بعدنا. كما قال الإمام مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا أردنا الصلاح، إذا أردنا الأمن والاطمئنان، إذا أردنا السلامة والإسلام، فعلينا بطريقة سلفنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها، اللهم إنك أنت وليها مولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاة.